الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. في الليلة الفائتة تكلمت على قوله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وتحدثت عن الرسل الملكيين والرسل البشريين، وتكلمت عن معنى الكتاب، وأشرت إلى أن الميزان هو العد، وبينت لماذا سميت الشريعة ميزانا، لماذا سميت أحكام الشريعة ميزانا الكتاب والميزان، لأن الكتاب كأنه هو الميزان. لماذا سميت الشريعة ميزانا؟ أشرت في الليلة الفائتة إلى أن الناس مضطرون بالضرورة والطبيعة والفطرة إلى الأنبياء والمرسلين، لا غنى للناس عن الرسل أبدا، ولذلك كانت الأنبياء، كانت الأمم السابقة بمجرد ما يموت النبي يبعث الله نبيا آخر ليسوس الناس. كانت بنو إسرائيل كما جاء في صحيح مسلم كما شرط في الليلة الفائتة، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا آخر، لا غنى للناس عن الأنبياء. حتى لما يحبوا يحاربوا أو يحبوا ينصبوا الحاكم، لما يحبوا ينصبوا الحاكم لا ينصب إلا من جهة الملك. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. لكن لما أراد الله للعالم أن يختم مسيرته إلى الأبد فبعث النبي الخاتم بالرسالة الخاتمة الكاملة التامة الشاملة التي لا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض، فهي دين الله الذي ارتضاه لخلقه وشريعته التي ألزم بها عباده، لا يحل لأحد كائنا من كان أن يعبد الله إلا من طريق محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتقرب أحد ولا يزدلف إلى الله إلا من طريق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إن الإنسان في بيان حاجة الناس إلى النبيين والمرسلين إن الإنسان مدني بالطبع، وكونه مدني بالطبع لا غنى له عن الناس ولا غنى للناس عنه. ولما كانت حوائج الناس متفاوتة وطبائعهم مختلفة ونزعاتهم متباينة كما أشرت الليلة اللي فات، الناس غرزوا على حب التملك وفطروا على حب الجنس، وهذا ما هو في الإنسان لحال، حتى الحيوانات كلها فطرها الله على هذا. الله فطر الخليقة كل الحيوانات على حب الجنس لبقاء النوع وبقاء النسل. الحيوانات العجموات تعرف كيف تتعاشر الذكر والأنثى. لو أطلقت 100 هرة بين 100 كلب و100 كلبة ما رأيت كلبا يشم هرة ولا ينتشيها، إنما ينتشي جنسه، وهيئ له بالطبيعة التي لا غنى له عنها. أنا قلت شفت الضب ليه الله خلق ثدي المرأة الفوق هي على جسدها، ما جعلوا عند البطن مثل الحيوانات، بعض الحيوانات مصفوف من عند السرة إلى الفرد إلى الحياة، الأثداء، وما يحط ثديين يحط 4 و8 لأنها بتجيب أكثر من عدد ما يكفيه من الثديين، ما يكفيه من الثديين، وحطه في موضع من البطن يستطيع جنسها من أولادها إنه يلتهم بسهولة ويسر. الناقة حط لها بين بين بين رجليها. كثير من الحيوان من هذا الجنس الحياء وضعه في محل معين بالنسبة لكثير من الحيوانات. بالنسبة للإنام بني آدم حطه في محل غير ما يختلف بعض الاختلاف عن هذا الوضع الذي للحيوانات. قلت لما جعل للضب ذكرين جعل لأنثاه فرجين، لما جعل للضب ذكرين، لما جعل للضب وهو نوع من الحيوانات من من من من, من الحيوان حي طبعا وإن كان شبيه بالحشرات، لما جعلوا فرج ذكرين للذكر جعل مقابله فرجين للأنثى. آية كبرى لله عز وجل. ما جاء صناد، ما جاء كده بس سبهلة هكذا، ما جاء هكذا سبهلة، ما جاء هكذا سبهلة، فجعل الذكرين إذا بدأ ينطلقان تلاقيا تمام التلاقي مع فرجين للأنثى متقابلين لمحل الذكرين تماما. آية لله تبارك وتعالى، آية آية عظيمة ينبغي للناس أن يتفطنوا لها، وأنهم لا يعيشون في العالم سبهلة الآن، وأنهم خلقوا ليعبدوا الله وحده لا شريك له، وليعمروا العالم بالبر والخير والسعادة والتعاون والتكاتف والتآلف والمحبة، ما هو علشان يأكل القوي الضعيف والغني الفقير وهكذا يتفاعلون. لذلك قلت الليلة اللي فاتت لو جبنا أكثر الناس ثقافة في عصرنا وقلنا لهم وضعوا للناس نظام علشان يسعد قريتكم ولا القرى اللي تبع قريتكم ولا البلد اللي انتوا فيها ولا الإقليم ولا الأمة، والله ما يستطيع قانونهم أن يمشي للأمة شهرا واحدا. شفنا البلاد اللي تحاكمت بالطواغيت، تغيير وتعديل وتبديل وتغيير وتعديل وتبديل وتناقض في الحياة وتناقض في الحياة، ويصير المادة توها مكتوبة ويحسوا بخطرها بعد يومين أو ثلاثة. ولكن شريعة الله المنزلة على النبي الأمي كما قلت عليه الصلاة والسلام لها 1400 سنة وكأنها ما نزلت إلا من 5 دقائق، طاهرة نقية كافية شافية تامة شاملة تستغرق جميع حوادث الكون مما يجد إلى يوم القيامة. ما تنزل حادثة إلا ولها في شريعة الإسلام جواب، ما تنزل بالناس نازلة إلا وهي تندرج مع مئات الجزئيات من جنسها تحت قاعدة كلية رسمها حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه به من العلم، قواعد كلية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فجعل الشريعة هذه الكافية الشافية التامة ميزان العدل والقسطاس المستقيم، ميزان العدل والقسطاس المستقيم، لأن الناس لا يمكن أبدا، الإنسان إذا ترك لهواه دمر نفسه في أقرب لحظة وفي أقرب فرصة، لأن قلت كما قلت لفت خاضع للبيئة وخاضع للمدرسة اللي تخرج منها وخاضع للطعام اللي بيأكله. أكلت الحمام، الذين يكثرون من أكل الحمام يتناقضون تماما مع الذين يكثرون أكل لحم الإبل، يغلب في أكلة لحم الإبل غلظ الأكباد والقلوب، غلظ الأكباد كما أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجمل يعتبر أحقد الحيوانات، فالذي يكثر من أكله يصيب من حقده الذي من حقد لحمه. الخنزير أخبث الحيوانات وأدنسها وأنجسها وأرجسها وأخسها وأكثرها دناءة، ولذلك حرم الإسلام لحمه وشحمه وكل صغير وكبير فيه، قال ريكس والعلماء اللي درسوا الطبيعة وعرفوا طبيعة الخنزير قالوا ما في حيوان أكله يعلم الدياتة يخلي الإنسان يجود على زوجته ويجلب الرجال لزوجته مثل أكلة الخنزير. مثل أكلة الخنزير. مثل أكلة الخنزير. مين اللي يعرف هذا؟ قلت إني تألفت في أوروبا جماعات من حوالي 100 سنة لما بدأ الإسلام يترعرع من جديد، وإن كان بدأت النكبات، وطبعا ما يقصرون في إبادته وإزالته، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فبدوا يدرسون تحريم، لماذا حرم الإسلام هذا؟ قالوا ليش حرم الإسلام الخمر؟ ليش حرم الإسلام الزنا؟ ليش حرم الإسلام الخنزير؟ وما ليش حرم، ليش الإسلام قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه ثم اطرحوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء؟ وبدأت جمعيات طبية تدرس هذا في أوروبا من حوالي 100 سنة أو يزيد قليل، وخرجوا بنتائج في غاية العجب، كلها مشرقة لنور الإسلام ووجه الإسلام. ما حرم شيئا إلا لأنه يفسد القلب ويفسد العجب. ترى من 100 سنة ما كان في العالم العربي ولا الإسلام واحد يشرب الدخان. من 100 سنة ما كان واحد في العالم العربي ولا في الإسلام قاطبة يشرب الدخان. فلما جاء الدخان قالوا الناس جماعات كل العلماء تقريبا قالوا حرام لا تشربونه أو مكروه على الأقل. قالوا بس انتوا واقفين في حلقنا كل ما يجد شيء تقولوا حرام حرام. وبدأ العلماء يقولوا احنا ما حرمناه لمصلحتنا او يبي نجلب ضرر، احنا بندور المصلحة، هو بفايدة للجسم ولا ما بفايدة للجسم، احنا بنشم ريح وبنلاقي ريح وبها نوع ما كل الناس يطيقونها، البصل والثوم وان كان حلالا ما يحل لمن يتناوله ان يأتي المسجد. ليش انتم تعملوا كذا؟ بعد 100 سنة من تناوله بدأوا يلزمون في امريكا واوروبا وجميع دول العالم يلزم شركات الدخان انك تكتب على باكو الدخان هذا مضر بالصحة. بعد 100 سنة بدوا يلزمون شركات اللي تعمل السجائر انهم يكتبون على كل باكو هذا مضر بالصحة. وفي المملكة وغيرها في هذا الاسبوع من الاسبوع محاربة الدخان، وكل ساعة ده يقول لك يعمل في الرئة كذا وسرطان الرئة كذا وسرطان كذا وسرطان. العلماء لما قال لهم ما قال لهم ما كانوا درسوا الطبيعة من كل وجه، لكن قالوا هذا بادرة بادرة شر هذا، لأن علماء الإسلام هم الرعيل الأول المتقدم لكل خير لبني آدم لو كانوا يعقلون أو يفقهون. قالوا ماذا حرام؟ قالوا لا ما احنا مصدقين يا حرام، كل شيء ده حرام حرام. قالوا احنا وش بيجينا من المصلحة إذا قلنا حرام؟ ولو قلنا حلو وش بيجينا من المنفعة أو المضرة؟ احنا بندور مصلحة الأمة لأن هذه شريعة الله. الله يبعث النبي لسعادة قومه ليرسم لقومه أحسن المناهج وأكمل المراسيم وأحسن الطرق ويبينهم الصراط المستقيم من الصراط المعوج. يقولون هذا صراط الله المستقيم، هذا اللي يوصل كل مرضات الله الجنة، هذا في عز الدنيا وسعادة الآخرة، واللي ينحرف ينحرف إلى مهاوي جهنم وإلى طرق الشياطين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سألني سائل تو يقول في جماعات يعتقدون ان كل دولة لا تحكم بالشريعة هم كافرون، فلا يصلى عندهم جمعة ولا جماعة. السائل اللي سألني تو قبل ما ابدأ الدرس سألني يقول لي ان فيه جماعات في بعض بلاد المسلمين يعتقدون ان دولهم كافرة لانها تحكم بغير شريعة الله، ولذلك لا يصح عندهم جمعة ولا جماعة، فلذلك يلتزمون بأن يصلوا الجماعة وحدهم والجمعة وحدهم، لا يصلون مع جماعة مع الجماعات. وهنا الحقيقة إنها بلوى بلي بها المسلمون في عصرنا، يعني مثل قال ده احترت يا بخرة أبوسك منين. الناس إما مضيعون إما مفرطون في جانب شريعة الله ومضيعون لها، وإما مغالون زيدين عن الحد، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. كون الحاكم يحكم بغير الشريعة هذا كافر لا شك، كون الحاكم يحكم بالطاغوت ويترك شريعة محمد هذا كافر. ربنا اللي قال كده، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. كل من يحكم الطاغوت كافر، هذا حكم ربنا، هذا حكم ربنا. لكن هل يعتبر الشعب كافرا؟ المسلمين اللي قاعدين في قراهم وفي مدنهم يعتبروا كفار، وهم يتمنون من كل قلوبهم أن تحكم شريعة الله، كل قلوبهم تقول يا ليتهم يحكمون فينا شريعة الله. فإذا كانوا في مساجدهم يصلون، إيه اللي يخليك أنت ترى نفسك أنهم كفار؟ كهم كفار. أنت جيت له وقلت له إيش رأيك في كذا، هذا كافر ولا مسلم؟ ما أنت مسؤول، أنت ما أنت مسؤول. وترى الزود أخطر من النقص، إن كان النقص في العبادة يضر فالزود في العبادة أشد ضررا. إن المنبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن هذا الدين متين ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسدد، يقول حبيب الله معلم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه، فسددوا وقاربوا. وكان إذا بعث بعثا يقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. لما جاءت مرة العائشة، هي مرة عائشة مرة، وجت لها مرة قلت لها يا أم المؤمنين وش رأيك أنا لما يكون عندي جنابة وأنا مضفر شعري وجاي أغتسل، هل يلزمني يا أم المؤمنين إن أنقض الضفائر قبل ما أغتسل؟ أنقض الضفائر حقتي هذه المجدولة، ضفائري المجدولة عشان يدخل فيها الماء، أنا ملزومة بنقض ضفائري كل ما أغتسل؟ اسمع جواب الصالحة التقية زوجة حبيب الله ورسوله وش تقول لها صلى الله عليه وسلم. قالت أحرورية أنت؟ يعني أنت من هذول الخوارج اللي خرجوا على علي بن أبي طالب؟ أحرورية أنت؟ يعني هذا دين الخوارج؟ دين الواحد منهم يشتد بالحيل، يشتد بالحيل. وقال الرسول عليه السلام في وصيهم قبل أن يجوا، تحقرون صلاتكم إلى صلاته، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقية، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، هذا وصفهم. جملة علي بن أبي طالب وهو بيقاتل أهل الشام، يا معاوي في صفين واندس. وجات قصة علي، قصة عمرو بن العاص لما أشار على معاوية أن يطلبوا من علي أن يحكم كتاب الله، وخلى أهل الشام يرفعون المصاحف على أسنة الرماح. جاء الأشتر النخعي واللي معه قال لعلي الناس يقولون لك حكم بيننا الله كتاب الله بيننا وبينك، وانت تحكم السيف حقك، انت تحكم السيف. يقولوا لعلي بن ابي طالب شيخ الأمة يومها الخليفة الراشد زوج بنت النبي محمد وابن عمه، وهو الذي قال له ان ليلة خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، واخذها علي. ومع ذلك جاء اخوان الابالسة وقالوا له انت جماعة اهل الشام يقولوا لك المصحف بينه وبينك، وانت تقول السب بينه وبينكم، انت تقول السب بينه وبينكم وهم يقولون المصحف بينه وبينكم. فلما قال علي رضي الله عنه قال لهم انا اعرف بكتاب الله منكم، هذه حيلة، هذه خديعة يخدعون بها. قالوا اما ان تقبل التحكيم والا قتلناك. هذه اول خارجة من الخوارج على الاطلاق، عملوا انهم متدينين اشد من علي بن ابي طالب، مثل اللي قتل عثمان جماعة عبد الله بن سبأ اليهودي، جم في المدينة وحاصروها وقتلوا ذا النورين بدعوى ان نضيع دين النبي محمد. الخليفة الراشد ذي النورين اللي كانت تستحي منه الملائكة يقول عبد الله بن سبأ بن اليهودية ان عثمان ضيع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام لما بشره بالجنة قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما سمع بذلك عثمان تهلل وجهه وقال الحمد لله والله المستعان. كانت هذه نوابة الخوارج. ولما قبل علي التحكيم على مضض ورغم أنفه كارها له، واتفقوا أن يحكموا أبا موسى الأشعري من جهة علي وعمر بن العاص من جهة معاوية، قاموا قالوا كيف تحكم الرجال في دين الله؟ ما انتوا اللي ألزمتوا علي بن أبي طالب بقبول التحكيم؟ ما انتوا اللي ألزمتموه بقبول التحكيم؟ لما ألزموه بقبول التحكيم رجعوا يقولوا كيف تحكم الرجال، لا حكم إلا لله، وبدأوا يرددون في صفوف جيشهم لا حكم إلا لله. فلما سمعها علي بن أبي طالب قال كلمة حق أريد بها باطل، فصارت مثلا أول ما سمع قال كلمة حق أريد بها باطل، صحيح لحكم الله هذا صحيح، لكنهم لم يريدوا بها الحق وإنما أرادوا بها الباطل. وانحازوا إلى قرية حروراء أو حروراء قرب البصرة، ولما انحازوا إليها أرسل لهم عبد الله بن عباس قال ليش ايش اللي خلاكم تخرجون على علي بن ابي طالب؟ قالوا ضيع الدين علي، ضيعوا في ايه؟ قال يحكم الرجال في دين الله. قال طيب ربنا ما قال لما واحد حاج يقتل ظبي ولا يقتل انعامة ولا يقتل ارنب وهو حاج قال يحكم به ذوى عدل منكم؟ هو يبي يجي ملك من السماء يحكم بين الناس في قضاياهم؟ هو لابد اللي يحكم رجل يحكم بشريعة الله، ما هو بيجي من حكم من عنده، انما يحكم بشريعة الله. فعلي حكمهم ليحكموا بشريعة الله، ما هو ليحكموا بحكم من عند أنفسهم. قالوا طيب ليش كذا وليش كذا؟ المهم رفضوا أن ينصاعوا إلى علي، وضموا حوالي 12,000 خارج على دين محمد عليه الصلاة والسلام وعلى الخليفة الراشد علي، وانحازوا إلى قرية إلى النهروان. وهم في الطريق إلى النهروان كل من شف من المسلمين يهربون من طريقهم، من عاملين متدينين لكن دين مثل دين سجاح، دين مثل دين مسيلمة الكذاب ودين سجاح. فلما مروا بالطريق وجدوا رجلا يهرب وفي عنقه مصحف، مصحف عامل له مخلة في عنه عشان دائما يقرأ القرآن. مسكوه وهو يرتدي، قالوا له من أنت يا رجل؟ قال أنا عبد الله ابن خباب ابن الأرد. قال لهم أنا عبد الله ابن خباب ابن الأرد. قالوا أبوك صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أبي هو صاحب رسول الله. قالوا حدثنا عن أبيك حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فلا تكونن عبد الله القاتل. إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فلا تكن، يعني لو قتلت لا تمد يدك للقتلاتك، مثل ما قال في أحد ابن آدم لأن بسطت إلي يدك لتقتلني أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. قالوا له إيش رأيك أبو بكر وعمر؟ لما حدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه قالوا إيش تقول في أبو بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خير وهما أهل للثناء رضي الله عنه. قالوا صدق أبو بكر وعمر يستحقان الثناء، وإيش تقول في عثمان وعلي؟ قال عثمان وعلي من عباد الله الصالحين من أصحاب محمد. قالوا إذن أنت ما تعرف الدين، أنت تتبع الأسماء الكبيرة وتتبع الرجال على أسمائه، هذا اللي في عندك ده وشه؟ قال مصحف. قالوا هذا المصحف اللي في عنقك يأمرنا بقتلك. قال لهم رضي الله عنه ورحمه ما أحيا كتاب الله فأحيوا وما أمات كتاب الله فأميت. يعني قال لهم إذا كنتم تتبعون المصحف احنا نتبع المصحف، اللي يحييه المصحف يحيي واللي يقتله المصحف يقتل. فتقرب إليه، تقدم إليه رجل منهم عليه لعنة الله يقال له مسمع بن قدلي، وذبحوه على حافة النهر حتى صار دمه يجري فوق الماء. ثم دخلوا على زوجته أو على جاريته وهي حامل وبقر بطنها، وبجوارهم رجل نصراني كما ذكر غير واحد من علماء علم الأديان، من علماء علم الألوانح، ذكر غير واحد منهم من كتب التاريخ أنه كان واحد نصراني قريب منهم ينظر ويرقب الحركة. فقالوا له يا رجل لمن هذه النخلة؟ قال النخلة هذه لي، النصراني يقول لهم النخلة هذه لي. قالوا له انت وش دينك؟ قال نصراني البعيد. قالوا ما كم تبيع علينا ثمر نخلتك؟ قال لكم مجانا بدون قروش، خدوها على طول، بس ما ابي منكم شيء، من الخوف طبعا والرعب. قالوا كيف نظلمك ولا ناخذ النخله اللي بقروش؟ قال تقتلون عبد الله بن خباب ولا تغدو النخلة إلا بقروش. فقال بعضهم لبعض استوصوا بذمة نبيكم، احفظوا ذمة نبيكم. يعني النصراني، والنبي أشار إلى ذلك، أن هؤلاء الخارجين يتعاملون مع النصارى ويقتلون المسلمين، يتراحمون مع النصارى ويقتلون المسلمين. لذلك هذا قال استوصوا بذمة نبيكم خير. قال يعني الآن يحبون النصراني لأن النبي قال استوصوا بذمة نبيكم خيرا، ويقتلون عبد الله بن خباب بن الأرط رضي الله عنه وعن أبيه. ولما وصلوا إلى النهروان جاهم علي قبل بدء المعركة، 12 ألف خارج. قال لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وش تنقمون علي؟ إيش اللي غضبكم علي وخرجكم علي؟ قالوا أفعالك المنحرفة هذه. قالوا إيش اللي أنا انحرفت به؟ قالوا حكمت الرجال في دين الله، ما أنتم اللي ألزمتم بتحكيم. قال أنا ما حكمت الرجال ليحكموا من عندهم، وإنما يحكموا بشريعة الله، وربنا قال يحكم به ذو عدل منكم. وقال وإن كمرات خافت بعد وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. قال الكثير منهم صدقت. قالوا وش تنقمون غير هذا؟ قالوا غير هذا إن إحنا يوم معركة الجمل كنا معك، فأبحت لنا أموال الأهل أموالهم ولم تبح لنا نساءهم. أبحت لنا أموال اللي قاتلناهم يوم الجمل، يعني عائشة وطلحة والزبير في معركتهم مع علي رضي الله عنه، وهي كانت تدبير يهودي، كان هم براء منه، إنما دس عليهم دس رغم أنوفهم وبدون قصد منه وبدون تدبير رضي الله عنه، من تدبير عبد الله بن سبأ اليهودي لعنة الله عليه وعلى الذين كانوا معه من أعداء الله وأعداء المرسلين. فلما انتهت المعركة أعطيتنا أموالهم ولم تعطينا نساءهم، ليش ما وزعت علينا النسوان؟ صاروا سبايا لنا. قال عجيب، أما الأموال فقد أخذوا من بيت مال المسلمين شيئا فهذا منهم، يعني هي من بيت مال المسلمين، وأما النساء لو أني أما النساء والذرية فله. اسمع يا ابني اللي سألت السؤال، اسمع يا ابني اللي سألت السؤال، وأما النساء والذرية فلهم حكم الإسلام بحكم دار الإسلام، هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقومون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويصلون، وأحب شيء إلى قلوب أن تحكم شريعة النبي محمد، ولو الواحد منهم مد يقتل وتحكم شريعة رسوله وأحب إليه من كل شيء. قال إنما أبعت إنما إن أما النساء والذرية فلهم حكم الإسلام بحكم دار الإسلام. طيب يقول لهم لو أنا أعطيتكم النسوان، من كان اللي ياخذ عائشة في سهمه؟ من منكم اللي كان يرضى أن تصير أم المؤمنين عائشة سبية له ومملوكة له يطأها بملك اليمين؟ فخجلوا لعنة الله عليهم، وثمن تلف منهم قالوا نحن معك يا أمير المؤمنين، رجعنا عن هذا الخروج اللي خرجنا، الآن أسلمنا لله رب العالمين وتركنا نزغات الشيطان التي في قلوبنا. قال لهم ما دمتم رجعتم إلى الحق كونوا على جانب، لا تقتلون معي، لا تنحازون للجيش حقي، خليكم لحالكم بس، لا لنا ولا علينا حتى يفصل الله بيني وبين هؤلاء. ثم وقف يخطب للصحابة، يخطب للصحابة ويقول والتابعين لهم بإحسان اللي مع علي رضي الله عنه، قال اسمع، والله ما كذبت ولا كذبت، والله لن ينجو منهم إلا أربعة، والله لن ينجو منهم الأربعة وثمانية، أنا ناسي، والله لن ينجو منهم الأربعة وثمانية، ستقتلونهم، ما يفر منهم أحد إلا اللي أنا قلت عليه دول. وبدأت المعركة وما هي إلا لحظات حتى أباد الله دائرتهم، ولم ينجو إلا أربعة وثمانية. راحوا عمان وجماعة منهم أدرون راحوا، راحوا فين؟ راحوا تلمور في اليمن، جماعة منهم راحوا إلى ترمون في اليمن، وجماعة منهم راحوا إلى عمان، وصاروا نابتة الخوارج إلى عصور متأخرة، بقية الخوارج إلى عصور متأخرة. فلما انتهت المعركة قال التمسوا ذا الثدية المخدج، قالوا دورناه في القتلى ما وجدناه، قال التمسوا والله ما كذبت ولا كذبت، لقد صدر حدثني رسول الله أنه يقاتلني ذا الثدية وأنه بينهم. فلما بحثوا وجدوه تحت الجثث، يد كأنها ثدي، فكان يقال له ذا الثدية من الأخبار التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وجودهم بأربعين سنة، قبل وجودهم أخبر قبل وجودهم بأربعين سنة أو حول الأربعين سنة. أخبر سلم بهم قبل وجودهم بحوالي 40 أو 35 سنة، لأن هذه المعركة كانت حوالي سنة 39 أو 38 من الهجرة. هذه أمثلة هؤلاء. الشدة ما تجلب الخير، الشدة ما تجلب الخير، والدين ما قام إلا على اللين والرفق. واللي يتشبه بالنبي محمد يقول النبي في مكة كان ما يقاتل ولا يختلط بالناس وكذا، فيكون دورنا دور مكة. أنت ترجع، أنت بتشرعه من جديد، تشرعه من جديد، شرع من جديد، ترجعون الشريعة الإسلامية الطور المكي والطور المدني، وبعدين تعدلوها من جديد، يعني ترجعوا الزمن. الزمن ما يرجع، اللي فات ما يرجع، خلاص الشريعة انتهت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضي لكم إسلام دينة. ما في تشريع جديد، شيء تشريع مكي وتشريع مدني. التشريع اللي موجود هو الذي توفي عنه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشريعة كان فيها أول قبل كان الجهاد محرم، الجهاد محرم. أما إذا كان واحد منكم نزل عليه الوحي فهذا شيخ آخر ما نقدر نعرفه. إذا كان واحد منهم نزل عليه الوحي وجماعة الناس أكثرهم عرفناهم، والله ما يعرفون في الإسلام شيء، وأكثرهم يجهلون الأوليات من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أكثر هؤلاء يجهلون الأوليات من شريعة رسول الله، يجهلون الأمور البديهية. يعني الوثل أول ما يبدأ ينط على طول يرق راس الشجرة وقول ما عرف الألف من الباء. أنا قلت مرة في المسجد النبوي ده، واحد قالوا لي النبي من هالجنس اللي بيشرح البخاري، وجبته يا ابني ليش تشرح البخاري، انت وين قريت؟ قال قريت سنة أولى في دار الحديث. طيب يا ولاد اللي قرأ في دار أولى حديث يشرح صحيح البخاري؟ صحيح البخاري يا ولادي ما يشرحون إلا العلماء الكبار يا ابني. قال لا أنا أقعد مع إخواني ونقرأ جميع. قلت المهم أدرس. فجانا في موضوع في الإشراف وقال أنا ليش تمنعوني من الدرس يا ولاد؟ انت فولا في دار الحديث، روح تعلم الأول، تعلم وبعدين خذ إجازة للدراسة. لكن يا ولادي كم حديث تحفظ؟ أنا طبعا أقول هالكلام معي مجموعة من العلماء حاضرين، مجموعة من أكابر العلماء اللي حاضرين كلامي هذا. قلت له يا ابن أنا ما أريد منك إلا شيء واحد، أريد أن تحدثني بحديث واحد تحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نبقى لك حديثين ولا عشر، أبيك تحفظ حماية اللي بتشرح البخاري، أبيك تحدثني بحديث واحد تحفظه عن رسول الله. قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. فضحك المشيخ اللي مجدنا، ما ضحك لما قال إذا حدث، المشيخ ضحكوا. حدث شيء ابني، ما في اللغة العربية حدث بمعنى اللي انت تقوله ده. فلما ضحكوا المشيخ قلت لعله يتنبه، قلت له أعد يا ولدي أعد. قال إذا حدث كذب. يا ولدي أعدك من مرة ثالثة. قال إذا حدث، الله لا يبارك فيك، حدث ايش؟ تكذب على رسول الله؟ حدث ايش؟ ان اذا حدث كذب، اذا حدث ما هو حدث. فجاي يشرح البخاري وما يستطيع يقرا حديث النبي محمد. فانتفت الشيخ عبد الله الزاحم وكان معنا وقال له يا ولد وريني البخاري اللي بيدك، واذا به معلق على رجال البخاري يقول هذا كيف البخاري بقلم رصاص معه، كيف البخاري يروي عن هذا وهو رجل ضعيف. شفت هالمستوى، هالمستوى اللي يحبون يقودون الناس الى الشر باسم الدين والعلم، فيغتنم اعداء الله من الشيوعيين والماسونيين والصهيونيين واليهود والنصارى امثال هؤلاء لقطع دابر الاسلام مرة واحدة. يغتنمون الفرص لقطع دابر الاسلام، لمنع الدعاة الى الله الحقيقيين ولمنع الامرين بالمعروف والنهي عن المنكر الحقيقيين، بسبب هؤلاء المنحرفين عن دين الله، الجاهلين باحكام الشريعة، المغترين بما عندهم، الذين يزعمون انهم اشد الناس حفاظا على دين الله ودين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع الكلمة اللي ربك بيقولها في الليلة الأخرى، وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ما احنا قلنا من كم ليلة، من كم ليلة، ان الصفة الواحدة لها ثلاث اطراف، لها طرفين وواسطة. الصفة الواحدة الانفاق، الانفاق طرفين وواسطة، كونك تطلق يدك هذا يصير اسراف، وكونك تمنع يدك مغلولة الى عنقك هذا يصير بخل وشح، وكونك تعرف الطريق الوسط هذا هو الاسلام. هذا هو الإسلام. الشجاعة لها طرفين، القوة إن زادت عن حدها صارت تهور، وإذا نزلت عن الحد المعتدل صارت جبن، فإذا مسكت الميزان المستقيم صارت شجاعة. إذا صارت على الميزان المستقيم صارت شجاعة. هي صفة واحدة، هي شيء واحد والأساس واحد طالع من القلب، لكن إن زاد عن حد انقلب لضد. فكلا مثل ما قال ذاك، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. الشدة ما تجلب خير للمسلمين. أنا ضربت مثلا هاليومين لكم، الرجل لما شاف النبي محمد الأعرابي، لما رأى رسول الله ورأى وجهه المشرك كأنه قمر بين الصحابة، قال أنت محمد بن عبد المطلب؟ قال أنا محمد بن عبد المطلب. قال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال لقد تحجرت واسعا يا أخ العربي. فما لبث الأعرابي أن رفع ثوبه أمام الناس وبدأ يبول في مسجد النبي محمد أمام رسول الله وأمام أصحابه. انظروا إلى دين النبي، انظروا إلى شريعة رسول الله، انظروا إلى شريعة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام بهالأمثلة. فلما بدأ يبول، والله لو في عصرنا كانت تكتب عنها الجرائد والإذاعات والتلفزيون، فلما بدأ يبول وش صار؟ قال الصحابة كانوا يجنون، ما فيقول الحليم الرشيد صلوات الله وسلامه عليه: لا تزرموه، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا على الرجل بوله. هذا الطبيب، هذا طبيب الدنيا والآخرة، هذا معلم الناس الخير، هذا الهادي إلى الصراط الله المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. لا تزرموه، شوف هالكلمة دي، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا على رجل بولة. ليه؟ لو جت لأي طبيب الآن يقول جزاه الله عن الإسلام والإنسانية كلها خيرا، كان يقول جزاك الله يا محمد عن الإنسانية كلها خيرا يا طبيب الإنسانية صلوات الله وسلامه عليك وعلى إخوانك النبيين والمرسلين. لأن معروف إن البول إذا وصل، إذا جاءت الإشارة القوية من الرأس بأن البول خلاص جاء وقته، ما ينبغي أن يؤخر. والأطباء يقولون شفت الشبه هذا بالوادي إذا سال على الجانبين، يصير إذا حبست البول يصير فيه طفح على المسالك البولية والمجاري، مثل ما يسيل الوادي ويعم الشاطئين ويخرب الشاطئين. هذا أطباء العصر اللي يقولوا هالكلام ده. فالرسول عليه السلام يقول لا تزرموه، لا تقطعوا، أريخوا عليه ذنوبا من ماء، فهاتوا سطل من ماء ورشوه عليه ويكبوا عليه سطل من ماء، ثم يتوجه إلى العرب. لا ضرب ولا شات ولا ساب ولا نهر، وإنما يقول يا أخ العرب إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القدر. يروح إلى العرب، هذا يصير إمام من الأئمة، من أئمة الخير بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني اللي حدثتكم في وقت قريب بحديثي ذاك معاوية بن الحكم، لما جاءوا لقى الناس وكانوا يتكلمون بالسلام في أول الصلاة في أول الإسلام وهم يصلون، فلما دخل والصحابة يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركع رجل وهم راكعون، عطس رجل، فقال له وهو بجري يرحمك الله. فلما قال يرحمك الله، الصحابة بدوا يلمسون ركبهم كأنهم يقولوا اسكت، بس ما يقولون يقولوا اسكت، يعني يضربون بأكفهم على ركبهم يسكتونه. قلت يا ويلي ماذا فعلت، ماذا حدث؟ لأنه ما يدري أن الكلام يلغي في الصلاة وأن الكلام يبطل الصلاة صلى مثل هذا الكلام ده. فلما قال يا ويلي، قال فبدأوا يزيدون في الضرب على ركبهم، فعلمت أنهم يسكتونني لكني سكت. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما أحلم من رسول الله ولا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما سبني ولا كهرني ولا ضربني، ولكن قال يا أخ العرب إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. هذا رسول الله. قلت لك وهو يقتل يوم قتل الكفار يوم بدر، مين الكفار اللي قتل يومها؟ أبو جهل، فرعون هذه الأمة، وعتبة بن ربيعة، وشيخ صناديد الملاعين أعداء الله وأعداء رسول، أخرجوهم من ديارهم وآذوهم أذن، ومع ذلك الرسول يتحزن على قتله ويتمنى أن الله لو هداهم إلى الإسلام لكان أحب إليه. ف فيدور على رؤوسهم بالسيف بعد قتلهم ويقول نفلق هامان من رؤوس، ويكمل أبو بكر أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. يعني كان يتمنى أن الله يهديهم للإسلام ويشرح صدرهم للدين. لذلك داعي الحق، الداعي إلى الله على طريقة الحق، يتجنب الشدة بكل ما يطيق، ويتجنب الضعف بكل ما يطيق، ويأخذ الطريق الوسط، لا يابس فيكسر ولا رطب فيعصر، لا يابس فيكسر ولا رطب فيعصر. ليس ذلك نفاقا وليس ذلك مداهنتان، الحق يقال، انطق بالحق وبينه إذا كنت تعرف الحق، لأن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة دين الله أن تكون عالما بالمعروف على طبيعته، وعالما بالمنكر على طبيعته، وعارف بأمر الشريعة على طبيعته. أما تكون توك بادي في الألف والباء، وبعدين علشان قالوا لك أنت من الجماعة اللي قايمة الدين الدنيا بيقوم بيكم والناس كلها كفار ما عدا احنا 10 ولا 20، هذا ما ينبغي لهؤلاء أحد. خطر هؤلاء على الإسلام لا يقل عن خطر الأعداء الظاهرين، خطر هؤلاء. والنبي بالأمر بالمعروف، اللي عليك من رأى منكم منكرا، يعني عرف أن هذا منكر، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. واللي عليك هذا، السيف ما هو لك، السيف ما هو للناس، السيف للحاكم اللي يقوم بشريعة الله. السيف ما يجوز لأحد أن يضرب أحدا على الأمر بالمعروف إلا إذا كان حاكما، الحاكم هو اللي يضرب. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم ساد. إذا كان كل واحد يقول أنا الدين عندي وأنا اللي أقوم الشريعة وأنا الدين عندي وقوم الشريعة، تقطعوا أوصال وأحزاب مثل اليهود والنصارى والذين أشركوا. وإنما على المسلم أن يعرف الحلال ويدعو إليه، والحرام ويحذر منه باللين والرفق واللطف والإحسان، وبدل ما يتكلم مرة يتكلم مرتين أو ثلاث، ولا يأتي للعنف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن لم يستطع فبه لسانه، فإن لم يستطع فبه قلبه. وذلك واليد لمن قلنا؟ اليد للحاكم. الله يسأل الحاكم يوم القيامة إذا ضيع الشريعة، يمكن يحبس الحاكم في جهنم إذا ضيع شريعة الله. الحاكم اللي ضيع شريعة الله، الله هو اللي يسأله، ما هو أنت اللي تسأله في الدنيا. ما أنت اللي تقوم تقول أقتله، تقتله ليش أنت؟ ليش أنت تقتله؟ أنت مسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعليك أنت أن تكون بنفسك ولو أن تعض بأصل شجرة حتى تموت وأنت على ذلك. والرسول عليه السلام يقول في أحوال القيامة يوشك، اسمع، يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. ما يروح يتعرض للناس يقول أنا اللي أقومكم أنا اللي أعدلكم، ما يقدر يعدل. ومن لا، يعني أنا قلت أكثر مرة، لو واحد عرف أن مرته زانية هو له الحق يقتلها؟ حد من علماء، أحد من علماء الإسلام قال إني لو رجل رأى امرأته تزني، طبعا هي تستحق الرجم بالحجارة، ما هي تضرب بالسيف، اللي يضربها بالسيف يصير عاصي آثم، اللي يرمها بالرصاص يصير عاصي آثم، وإنما حجارة، حجر ورا حجر حتى تنفض مثل الكلب حتى تموت. لكن من اللي يتولى ذلك؟ الحاكم، الحاكم اللي يتولى ذلك. لو رجلها راح وقتلها يستحق القتل، يقتل. لو رجلها قتلها يقتل. لو الأب شاب بنته بتزني وهي بكر راح قتلها، بعض الجاهلين يفعل ذلك، قتل، يستحق القتل الأب. وإن كان في ضعف عند بعض أهل العلم فهل يقاد الأب بالابن، ولكن إذا قتله مش اللي يخليه يقعد. الله حمى الأنفس وحمى الدماء وحمى الأعراض، ويقول وإن الرجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرد عن باب الجنة بعد أن يراه بملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. إن الرجل ليرد عن باب الجنة بعد أن يراه لملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. هذه مسائل. لاحظ هنا، لاحظ الآية اللي أنا بديت أقرأها دي، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. القسط العدل طبعا، القسط العدل. قسط جارا وأقسط أزال الجور. والقسط يستعمل كذلك في الجور أحيانا في اللغة العربية. كلمة قسط تستعمل بمعنى العدل وبمعنى الجور، ضدين ضدين، بمعنى العدل وبمعنى الجور. ولكن أكثر ما تستعمل قسط بمعنى جار، وأقسط بمعنى عدل وأزال الجور. ولذلك الرب يقول وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ويقول إن الله يحب المقسطين من أقسط، إن الله يحب المقسطين يعني العادلين، ويقول وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الشريعة جاءت بالقسطاس المستقيم، ثم يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قبل ما نشرح هذه القاعدة وهذه الأمور نشير إلى شيء واحد أختم بهذا الدرس، وهو إن الإسلام دائما وأبدا في مواطن يربط للمسلمين بين شيئين أخوين. دائما الإسلام في محلات، شوف سورة التوبة، سورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن، نزلت في شوال من السنة 9 من الهجرة. بعد ما ذكر السورة الطويلة هذه في آخرها يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لطلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اسمع بعدها مباشرة، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وكأنه يقول لا حياة للمسلمين إلا بأمرين، مصحف وسيف. لا حياة للمسلمين إلا بالمنهج الراشد والسيف الذي يحمي هذا المنهج. منهج من غير سيف بسرعة يضيع، سيف من غير منهج يصير سبع مفترس وأسد كاسر. يعني منهج ما له سيف يحميه يضيع المنهج بسرعة، سيف من غير منهج يصير مثل الحيوانات المفترسة والوحوش الكاسرة. لا بد من المنهج الراشد الذي أنزله أحكم الحاكمين، اللي قال هنا أنزلنا الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ولا بد من سيف يحمي هذا المنهج، لا بد من سيف يحمي هذا المنهج. الشريعة ربطت ذلك عندما ذكر في آخر سورة التوبة كما قلت، قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يقول لا بد من المنهج ولا بد من السيف الذي يحمي هذا المنهج. وفي الآية اللي بدأت أقرأها هذه الليلة، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، هذا المنهج، هذا المنهج ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد اللي فيه السيف، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره، يعني بالجهاد، ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.